الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل طلق امرأته وهي حائض. هنا مسائل: ما حكم هذا الطلاق؟ هل هو جائز أو محرم؟ محرم. محرم، حسنت. وهل يقع فتحسب تطليقه؟ نعم يقع. أحسنت. ما حكم مراجعته زوجته التي طلقها حال حيضها؟ واجبة. واجب، أحسنت. طلق امرأته حال حيضها ثم رفض أن يراجعها، فأجبره القاضي على ذلك فراجعها، ثم طهرت بعد ذلك، فهل له أن يطلقها؟ نعم له ذلك. طلق امرأته في طهر مسها فيه، هل هذا من الطلاق السني أو البدعي؟ من الطلاق البدعي. زوج لم يدخل بزوجته، هل له أن يطلق متى شاء؟ نعم له ذلك. رجل يجن جنونا متقطعا، يجن ويفيق، طلق حال جنونه، هل يقع طلاقه؟ لا يقع لعدم القصد. نعم، أحسنت. رجل أعطاه الطبيب مخدرا قبل عملية جراحية، فهذا بسبب هذا المخدر، وطلق امرأته، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. رجل سكر بحرام فطلق حال فقد عقله، فهل يقع طلاقه؟ المذهب أنه يقع. أحسنت. مريضة فهذا وتكلم بالطلاق وهو لا يشعر، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. أحسنت. رجل قال لزوجته أنت طالق هازلة، قصد هذا اللفظ لكنه لم يقصد حل العصمة، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. رجل هدد بالقتل إن لم يطلق زوجته فطلقها خوفا من التهديد، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. حسن، تبارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع الألفاظ والإشارة مع قصده بأي لفظ ألزمي ولو نواه بسقني أو أطعمي أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل. أقسامه ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي، وهو طلاق ناقص عن غايته، لا خلع أو نص على بينونته لزوجها في عدة بلا انقضاء ارجعوها بغير إذن أو رضا. بارك الله فيك. أحسنتم. قال رحمه الله: الثالث المحل وهو الزوجة. الثالث من أركان الطلاق المحل، وهو الزوجة التي يملك عصمتها، والرابع الألفاظ والعبارة، وعطف العبارة على الألفاظ عطف تفسير، لا يراد بالعبارة شيء غير اللفظ. واللفظ الذي يقع به الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح هو الطلاق وما تصرف من مادته، كأن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو تطلقت أو أنت الطلاق، فتلزم طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر. والكناية ما ليس صريحا في الطلاق بأن كان يحتمل الطلاق وغيره، فقد يكون اللفظ الواحد ويحتمل الطلاق وغيره. مثلا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فكان هذا طلاقا. وفي الصحيحين في قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فهذا له من الكنايات قوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك كان طلاقا، وقوله هنا الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر لم يكن طلاقا. فالكناية التي تحمل الطلاق وغيره، وهي قسمان، الكناية قسمان: كناية ظاهرة وهي كل لفظ استعمل في عرف قوم المطلق لحل العصمة، كل لفظ استعمل في عرف قوم المطلق لحل العصمة، كان يقول أنت بته، وهذا يرجع فيه الأعراف، كان يقول أنت بته أو أنت خلية أو حبلك على غاربك، يعني ما كان كناية ظاهرة في زمن، قد يكون كناية خفية في زمن آخر. والقسم الثاني الكناية الخفية، وهي كل لفظ ليس من صريح الطلاق ولا جعل عرفا لحل العصمة. اللفظ الذي جرى العرف بأنه يستعمل لحل العصمة هذا كناية ظاهرة، واللفظ الذي لم يجري العرف بأنه يستعمل لحل العصمة هذا كناية خفية. كان يقول مثلا الحقي بأهلك، هذا لم يجري العرف باستعماله في حل العصمة، أو يقول اذهبي مثلا، فلا يقع الطلاق بالكناية الخفية إلا بالنية. قال مع قصده، أي مع قصد الطلاق بأي لفظ ألزمي، سواء كان اللفظ صريحا أو كان كناية، ولو كان كناية خفية كالحقي بأهلك وانصرفي، بل ولو نواه، أي ولو نوى الطلاق بسقني أو أطعمي فإنه يحصل الطلاق. هذا لفظ لا يستعمل أصلا في الطلاق ولا يكنى به عن الطلاق، أن يقول اسقني ماء ويقصد الطلاق، أو كلي واشربي أو قومي أو اقعدي ويقصد بذلك الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ اختلف العلماء في ذلك. فالمذهب عند المالكية أنه يقع بهذه الألفاظ الطلاق إذا تلفظ بها قاصدا الطلاق، يعني قال لها اسقني ماء وقصد بقوله هذا الطلاق، فإن المالكية على أنه يقع الطلاق، والجمهور لا يوقعون بهذه الألفاظ الطلاق وإن قصده بها، وإن قصد الطلاق بها. وأوقعه المالكية لأن هذه الألفاظ فرغها الناطق بها من محتواها وملأها بمعنى آخر هو الطلاق وقد قصده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهو لما تلفظ بهذا قصد الطلاق. وهذا مبني على مسألة أصولية، وهي هل اللغات توقيفية من الله أو اصطلاحية من وضع البشر؟ قال في المراقي واللغة الرب لها قد وضع، وعزوه للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. يبنى عليه أمران: مسألة قلب اللغة، ومسألة طلاق بنحو قوله اسقني شرابا. فالقول بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ مبني على أن اللغة اصطلاحية لا توقيفية. قال ولو نواه بسقني أو أطعمي، يعني يقع الطلاق ولو قال اسقني ونوى بذلك الطلاق. أو بالرسول مطلقا سواء وصل أو لم يصل، بأن قال للرسول بلغها أني طلقتها، أو بلغها أني أقول لها حبلك على غاربك، فيلزم الطلاق من حين قول ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أم لم يخبرها. هذا معنى الإطلاق في قوله أو بالرسول مطلقا، يعني وصل الرسول أو لم يصل. إذا قال للرسول بلغها أني طلقتها فإنه يقع الطلاق ولو لم يصل الرسول، لو قال بلغها أني أقول لها أنت طالق فإنه يقع بذلك الطلاق ولو لم يبلغها. قال أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل، كتب لزوجته في رسالة يخبرها بطلاقها، هل تطلق بمجرد الكتابة؟ قال أو إن وصل كتابه، لا تطلق بمجرد الكتابة، بل إذا وصلها الكتاب فهنا تطلق. فلو أنه مثلا بعد أن كتب الكتاب مزقه وكتب أنت طالق ثم مزقه، أو مثلا كتب لها رسالة أنت طالق ثم حذفها، فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق. فلو أنه بعد أن كتب الكتاب مزقه أو أرسله لكن لم يصلها الكتاب، أو كتبها برسالة مثلا على الجوال ثم مسحها، فإنها لا تطلق. محل هذا إذا كان عند الكتابة غير عازم، أما إذا كان عازما عند الكتابة فإنه بمجرد كتابة طالق مثلا تطلق. هذا معنى قوله أو إن وصل كتابه وعزمه فيه حصل، يعني إذا لم يصل الكتاب لم يلزم الطلاق إن لم يكن العزم حاصلا. إذن عند كتاب الكتاب إما أن يكون غير عازم على الطلاق فلا يحصل الطلاق إلا إذا وصلها الكتاب، أو يكون عازما على الطلاق فإنه يحصل الطلاق بمجرد الكتابة. ثم قال رحمه الله أقسامه ثلاثة في الشرع، انتقل هنا إلى بيان أقسام الطلاق. أقسامه أي الطلاق ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي. البت والبائن ثم الرجعي. البت في اللغة القطع، وقيل له البت لأن العصمة قد انقطعت به فلا تحل له إلا بعد زوج، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والبائن هو الطلاق الذي لا ترجع فيه إليه إلا بعقد جديد. البت لا ترجع إلا بعد زوج، البائن لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. ثم الرجعي، الطلاق الرجعي هو الذي يحل للزوج فيه أن يرتجع زوجته بدون عقد ما لم تخرج من عدتها. الطلاق الذي يحل للزوج فيه أن يرتجعها بغير عقد يقال له الطلاق الرجعي، فإذا خرجت من عدتها كانت بائنة. قال وهو أي الرجعي طلاق ناقص عن غايته، أي أنه أقل من ثلاث طلقات، هذا بالنسبة للحر، وأقل من طلقتين بالنسبة للعبد. قال وهو طلاق ناقص عن غايته، لا خلع ونص على بينونته، ليس بخلع. والخلع هو الطلاق الذي يقع بعوض، هو الطلاق الذي يقع بعوض تدفعه المرأة للزوج من أجل أن يطلقها، وسيأتي قريبا إن شاء الله. فالخلع لا يقع الطلاق به إلا بائنا، لا يكون رجعيا. أو نص على بينونته، إذا قالها مثلا أنت طالق طلاقا بائنا نص على البينونة فإنه يقع بائنا لا يقع رجعيا. لزوجها لزوج المطلقة طلاق الرجعية في عدة ما دامت في العدة بلا انقضاء قبل انقضاء العدة، إرجاعها بغير إذن أو رضا، من غير احتياج إلى إذنها ولا إلى رضاها، أذنت أو لم تأذن، رضيت أو لم ترضى. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي في العدة، في ذلك أي في العدة. هذا آخر القسم الأول، وسيأتي إن شاء الله بيان القسم الثاني والثالث في الدرس القادم. فتح الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وياكم.